Halaman 592. Sebelah kiri 16. Bal tu'thirun al-hayatad dunya 17. Wal-akhiratu khairun wa abqa 18. Inna hadha lafis suhufil ula 19. صحف إبراهيم وموسى. Baris kelima. Surah ke-88 Al-Ghashiyah. Termasuk surah Makkiyah 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hal ataka hadithul ghashiyah. 2. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah 3 Aamilatun nasibah 4 Tasla naran hamiyah 5 Tusqa min aynin aniyah 6 Laysa lahum ta'amun illa min dari' 7 لا يسمن ولا يغني من جوع 8 وجوه يومئذ ناعمة 9 لسعيها راضية 10 في جنة عالية 11 لا تسمع فيها لاغية 12 فيها عين جارية 13 فيها سرر مرفوعة 14 وأكواب موضوعة 15 ونمارق مصفوفة 16 وزرابي مبثوثة 17 أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 18 وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 19 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ 20 وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 21 فَذَكِّرْ إِنَّمَا مذكر 22 لست عليهم بمسيطر 23 إلا من تولى وكفر 24 فيعذبه الله العذاب الأكبر 25 إن إلينا إيابهم 26 ثم إن علينا حسابهم